على فكرة هناك أسباب ثلاثة تجعل الدين المؤدى الحال. لا تكلم عن الحجر خالص. ماشي يا شيخ عبد اللطيف. الموت يجعل الدين المؤجل حالا، يعني يجعل الشخص الذي له دين مؤجل من حقي أن يطالب الآن، من حقي مش يجب عليه المطالب. أنا لو أمهلته أنا حر، لكن الآن بعد ما كان لي دين في حج القادم، في الحجة يعني القادمة، ومات صاحب المدينة الآن، يبقى أطالب الورثة الآن بالدين. مفهوم دي سهلة؟ الردة المتصلة بالموت ارتد زيد والعياذ بالله، هناك احتمال من اثنين، اما ان يتصل ردته بالموت لغايه لما جاءه الموت، واما لا. يعني لا يعني اسلم قبل ان يموت ولو لحظه. خلاص، لو ارتد واتصل وجاءه الموت يعني لم يتخلى الاسلام بين الاثنين، لم يتخلى الاسلام بين الاثنين. ممكن على فكره يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يموت. المهم انه ما دام لم يتصل بالموت كده لم يتصل بالموت. اذا اتصل بالموت يعني لم يتخلها اي اسلام، يبقى يحل الدين المؤجل. يعني ايه يحل الدين المؤجل؟ يعني الذي كان في الحجه يحل الان. الآن قال لا مش الآن، يحل من وقت أن يرتد، يحل من وقت أن يرتد. شوف الموت حل إمتى؟ وقت الارتداء، وقت الموت. لكن المرتد الذي اتصل ردته بالموت حل ساعة الردة، لكن الشرط أنه هو يتصل ردته بالموت. يعني إذا لم أعرف أنه حل أو لم يحل أو لم يحل إلا لما يموت، فلما يموت أعلم أنه قد حل دينه عندما ارتد. ارتد في شهر مثلا 6 ومات في شهر 7، شهر 7 عندما مات أعلم أن دينه قد حل في شهر 6، لأن يقول الردة المتصلة بالموت. إذا السبب هو الردة يبقى الحلول جاء عند الردة، بس لا أعرف أنها حلت ولا ما حلتش إلا لما يتصل بالموت. إذا لابد أن أنتظر مات متصلا بالردة ولا لم ولا تخلى له الإسلام، لن أعرف إلا إذا اتصل بالموت. فلم يبقى الموت ده كاشف، الموت ده مجرد علامة على أنه حين ارتد قد حل الدين. متى يحتسب على الاحتلال هذا؟ فنرجع طب هنعمل الفايدة ولا عمرنا نعمل حاجة ولا يهمنا نعمل إيه، والكلام ليس على نعمل إيه، الكلام على رأس الموضوع إيه. بس يحل الدين هو ده السؤال. بلاش التفكير بهذه الطريقه. يحل الدين ولا ما يحلش الدين؟ لكن هو كان معاه فلوس ولا مش معاه فلوس؟ طب هو افرض هو عايش وحل الدين. انا عليا دين النهارده الساعه 11، عليا ان انا اسدد الدين. وساعه لما جت الساعه 11 معيش فلوس، ده موضوع ثاني. متى يحل الدين؟ دين مؤجل حل. اما معاه ولا معهوش ده موضوع مش ده محل البحث ولا السؤال. خلاص؟ فايه الثمره بقى؟ كان سال الشيخ علي ايه الثمره والاجابه كانت موجوده. الثمره ان هذا يختلف عن هذا في ايه؟ ان هذه رده متصله بالموت، لكن الحلول حصل من ساعه الرده، اما ده حصل من ساعه الموت. بمعنى لو علق طلاقه او علق عتقه، انت حر، عبدي حر، امتي حره، ان حل دين زيد. إن حل دين زيد. إن حل دين زيد. طب وهنا هيحل إمتى؟ هنا هيحل بالموت، هنا هيحل إمتى؟ بالردة مش بالموت. ولا يعرف إلا بعد الموت. بس. يبقى صاحبنا عبده دوت أو أمته أو امرأته التي طلقت، ميعاد الطلاق هنا. ترتب على ذلك العدة، وترتب على ذلك حل زواجها بآخر، ترتب على ذلك أشياء كثيرة جدا، ترتب على ذلك اليمين، هل اليمين حانت فيه وعليه كفارة ولا مش حانت فيه، ترتب عليها أشياء كثيرة. فما لا يظهر له ثمرة تعرف ثمرته في الأيمان والتعاليم. أي سؤال؟ إذا تخلى الإسلام بين الرسلين يكون الدين قد حل في محلش خالص.

نعم. يعني لو أداها هذه لكل الغرماء أيضا. ما خلاص بقى. ما ده اللي هنفعله بعد موته. الله يهديك. بدام هنعمل كده احنا بعد الموت هناخد وندي الغرماء. طب ما هو عمل كده. هنبطله ليه؟ لأن بطلان متصرف. طيب حلو قوي. طب واحنا هنعمل ايه؟ ابطلناه. نعم. يلا نبطله. انا فعلا كان مبطلك صح اصلا. يعني انا كنت احاول اسال نفسي يعني هو تصرفه. طب جاوب على نفسك الله يكرمك. حتى لو فعل شيء صح. الحق وجاوب على نفسك قبل ما انا اجاوبك واضربك بالعصايه. يعني فعل شيء صحيح ولكنه الشيء في حد ذاته صحيح. احنا بنبطله ليه يا سيد سامح؟ بنبطله ليه؟ نبطله علشان ما نضيعش حق الغرماء. وقد والان لم يضع حق الغرماء لانه وفى كل الديون ولا لا؟ لانه لا يحق له التصرف في هذه الحاله. ليه؟ ما هو المطلوب احنا المطلوب ان احنا ندي الغرماء. احنا لو مات على الرده هنعمل اول حاجه نوفي الغرماء حقوقهم ثم الباقي بيت مال المسلمين. طب ما الراجل تعامل كده. يعني احنا ليه نبطل؟ هو مش غايه. الابطال ليس غايه في ذاته. الابطال ده هدف مش هدف. وسيله لايفاء حقوق الغرماء وقد استوفى الغرماء حقوقهم. مش غايه يا ابن الحلال. طيب قال ولا يصير الحال مؤجلا. يبقى الآن تكلم على أن ديون المؤجل الحالة بشروط ثلاثة أخرى تجيز الحجر. ديون الحالة اللازمة الزائدة على ما عنده من مال التي لأدمي تجيز الحجر. يا نايم وبعدين معاك. الديون المؤجلة لا تحل إلا في ثلاث صور على السبورة. العكس الديون الحالة تؤجل. ده الكلام الآن. ولا يصير الحال مؤجلا. هطلعك برا الفصل بعد آخر إنذار. صدقا هطلعك برا الفصل. ولا يصير الحال مؤجلا إلا في صورتين. إحداهما أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره. أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره. يعني هو الدائن فأوصى. والوصية غير لازمة. إذا قبل الموصى له قبل خلاص. فبيقول انا لي انا دائم. انا لي زيد بيقول لي عند عم. بيقول يا اولاد انا لي عند عم دين يحل في رمضان وانا على مشارف الموت فاوصيكم دين حالي. دين حال مش مؤكد. أنا لي عند عمرو 1000 جنيه حلت الآن فأوصي بأن تكون مؤجلة إلى رمضان الخارج. وصية بالتأجيل. مات صاحبنا زيد رحمه الله. الورثة لهم أن يأخذوا هذا الدين المؤجل الحال ولهم أن يقبلوا الوصية. الوصية دي مين اللي هيطالب بيها؟ مين اللي هتوجه لمين؟ توجه للورثة لأن هم اللي ليهم إن هم يقبلوا التأجيل أو لا يقبلوا التأجيل. فالموصى له من حقه أن يقبل الوصية ومن حقه أن يرفضها. فلو قبل الورثة ورثة زيد التأجيل صار دين عمرو الحال صار مؤجلا إلى رمضان. صار له فسحة وسعة. وإن رفضوا أخذوا الديون لأنها حال. هم صاروا بدلا عن زيد فالدين المؤجل الحال لزيد يصير حالا للورثة ولهم أن يقبلوا وصيته فيصيرونها مؤجلة إلى رمضان أو إلى أي أجل آخر. إلا في صورتين. إحداهما أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره. نفس الشيء صورة أخرى في نفس الصورة اللي معانا ديت. مش لازم يكون حال دلوقتي في حال حياتي.

ليعطيهم المال. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، حتى يأتيه اليسر، يأتيه بأي شيء بقى. لم يقل رب العزة سبحانه وتعالى: فإن كان ذو عسر، وإن كان ذو عسرة فيجب عليه أن يعمل ليكتسب، ولكن قال نظرة، ينظر إلى ميسر. والميسرة قد تكون بعمل، وقد تكون بهبة، وقد تكون بميراث، تكون بوقت، لا يلزم، يعني لا يجب. إن ذهب هو من نفسه وعامل لسداد الدين له ذلك، لكن لا نوجب عليه، لأن الله تعالى لم يوجب عليه. نظر إلى ميسر. اليسر لا يتعين أن يكون في العمل، قد يكون بشقة، بعطية، بزكاة، بهبة، بميراث، بوقف، بأي شيء. كل ما يطرح المفلس إن لم يوجد مال يشتري له من الأشياء التي حرزوها كلها، البسط والأشياء لكل واحد على نوعه، يعني شيء لم يوجد لم يشتري، لم يكن عنده أصلا من أشتري له، يعني عشان يعيش. من الذي يشتري؟ الغرماء ولا بيت ولا برضه الترتيب؟ الحاكم يشتري، يأمر بشراء كذا وكذا، والحجر ده بحكم، والبيع عليه بحكم، والشراء له بحكم. هو نفس الواقف، هو نفس صاحب الواقف، خلاص خرج من ماله، فاكر ان هو موقوف عليه. يعني شخص وقف ثم تذكر ان عليه دين يوم ياخد الوقف مرة اخرى سد دينه؟ لا، هو إيه؟ مثلا باع الارض يعني خارج هنا بيسقط، ومع مرور الوقت عليه دين مفتقر، هل يجوز ان يفق الوقف ده؟ خرج من ملكه الى ملك الله، خرج من ملكه، ما عادش يملكه. لكن ممكن ياخد منه كمفتقر عادي من دون الفقراء. اذا كان فقيرا موقوف على الفقراء، وهو احد الفقراء، ما خرج من حوزته، مش ملك، مش هياخد الاصل، الاصل خرج من حوزته، بياخد الريع بقى لانه احد الفقراء، هو ما بياخدش الملك، لا اصل كبيع، ياخدش الاصل، لكن لا تباع الارض، يقولش تباع الارض، الريع لا، ايوه الريع ما لا الا اذا باع الارض، خلاص خرج من حوزته، ما يستطيعش يبيع. ما تسالش على كده، انت بتستدرك عليه ولا بتسال سؤال جديد؟ نعم، طلباتك. لا يكفي الريع، لا يكفي الا اذا باع الارض، لا يستطيع بيعها لانه خرج من حوزته. صح. ولا يفي ماله، الكلام الذي ارتكبته الديون، ولا يفي ماله بدينه او ديونه. ولا يفي ماله اي العيني والديني اللذان يتيسر الاداء منهما، بان تكون العين حاضره. لم نعم اللذين مش ايه اللي صحاح؟ طبعا مش صحاح، مش فاهم بتقولوا ايه؟ التقرير يعني؟ انا ما عنديش التقرير ده. النسخة اللي معانا متصلحة، اصل اللذين ديت يبقى خطأ. لا يفي ماله العينية والدينية اللذان، وهو مرفوع مش مجرور ولا منصوب، مال فاعل، والعيني نعت، ونعت الفعل مرفوع، والديني معطوف عليه فهو مرفوع، واللذان نعت آخر، ونعت المرفوع مرفوع، فلذلك اللذين اللي في النسخة القديمة ده خطأ، فلذلك في التقرير صلحها، وإحنا عندنا ما عندناش، أنا نسختي ما فيهاش تقرير، فصلحها في الحاشية مباشرة، صلحها على الهامش لو سمحت، القلم الرصاص لو تكرم. ولا يفي ماله أي العيني والديني اللذان يتيسر الأداء منهما، بأن تكون العين حاضرة لم يتعلق بها حق، والدين حال